حتى لو جاء بقصص مفترة هل يستطيع أن يركب مثل هذا الكلام؟ هذا هو. نعم نقرأ شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين: القول في تأويل قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يقول تعالى ذكره: فلم يصدق بكتاب الله ولم يصلي له صلاة ولكنه كذب بكتاب الله وتولى فأدبر عن طاعة الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. وقوله قبل الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى، الفاء هذه كما تلاحظون تفريع على ما سبق. لو تأملنا سياق الآيات سنجد في الآيات السابقة، كما قلنا سابقا الآيات مرتبط بعضها ببعض، فأول السورة مرتبط بآخر السورة ارتباطا وثيقا وقويا. العبد الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى بقوله فلا صدق، يعني فلا صدق هو كأنه لعبد قد مضى الخبر عنه، ولا صلى هو الذي كان يسأل أيان يوم القيامة. فلاستبعاده يوم القيامة نتج عن ذلك ماذا؟ أنه لم يصدق ولم يصلي، فكأن عدم تصديقه وعدم صلاته لأنه ماذا؟ استبعد يوم القيامة، فصار عدم الإيمان بالبعث أثر من آثاره عدم عمل هذه الطاعات، يعني عدم عمل هذه الطاعات. قوله سبحانه وتعالى فلا صدق كما قال قتادة، يعني صدق بكتاب الله أو صدق بخبر الله عموما، سواء كان جاء من طريق كتاب أو جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا صلى، الصلاة كما هو معروف تحمل على الصلاة الشرعية، يعني تحمل على الصلاة الشرعية. ولكن كذب مقابل إيش؟ صدق. وتولى مقابل صلى. طب ولهذا قال تولى بمعنى تولى عن طاعة الله، ولأن الصلاة هي أعظم الطاعات أشير إليها بخصوصها، وإلا هو في الحقيقة تولى عن الصلاة وعن غير الصلاة، يعني تولى عن الصلاة وعن غير الصلاة. لو تملنا هذا صدق صلى ثم قال كذب تولى، الأولى يعني اللي هي الآن الأولى في قول صدق وصلى هذه أعمال ماذا؟ يعني أعمال طاعات إيجابية. كذب وتولى هذه سلب، يعني عمل مقابل عمل، يعني لا هو آمن، يعني لم يعمل عملا إيجابيا ولكنه كان إيش؟ سلبيا أمام هذه الأعمال. فأثبت الله سبحانه وتعالى له بعد أن نبه على أنه لم يكن من الطائعين أنه صار من المكذبين ومن المعرضين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أعمال القلبية ممكن يستنبط منها اجتماع الأعمال القلبية والعملية، القلبية في التصديق والعملية في الصلاة، ويقابلها التكذيب والتولي. نعم. لا التفريع، يعني التفريع معنى أنه فرعت على شيء سابق، يعني كأنها مرتبطة بشيء سابق تفصيل لما سبق، يعني فرعوا عليه يسألوا أيانا يوم القيامة، سببية ليش؟ للي قبلها إلى ربك يومئذ المساق. ما تجي، كيف تجي؟ يعني أنت الآن تجعلها سببية للآية التي قبلها؟ ما أدري، ما يبين لي هذا، ما أعرف الآن، لا يظهر لي هذا، لأن مرتبطة السورة بعضها ببعض مرتبط، السورة وثيق بعضها ببعض، فليس بعيدا لأنه كلام واحد متواصل. حتى يسألون يوم القيامة لو تذكر، احنا في آيات رتبناها على يسأل أيان يوم القيامة، يعني كأن يسأل أيان يوم القيامة هي السبب، نتج عنها مجموعة من الأعمال التي ذكرت بعدها. نعم. صلى الله عليك. وقوله ثم ذهب إلى أهلي يتمطى، يقول تعالى ذكره ثم ذهب إلى أهله منصرفا إليهم يتبختر في مشيته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل لكل من قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر. وساق بإسناد عن زيد بن أسلم في قوله ثم ذهب إلى أهله يتمطى قال يتبختر قال هي مشية بني مخزوم. وساق بإسناد عن مجاهد ذهب إلى أهله يتمطى قال رأى رجلا من قريش يمشي فقال هكذا كان يمشي كما يمشي هذا كان يتبختر. وساق بإسناد عن قتادة في قوله يتمطى قال يتبختر وهو أبو جهل بن هشام كانت مشيته. وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي جهل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن مجاهد قوله يتمطى قال أبو جهل. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى قال هذا في أبي جهل متبخترا. وإنما عني بقوله يتمطى يلوي مطاه تبخترا والمطى هو الظهر. ومنه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء وذلك أن يلقي الرجل بيديه ويتكفأ. نعم. قوله سبحانه وتعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الآن كما تلاحظون في قوله فلا صدق ولا صلى هو حكاية الحال في الدنيا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني كان إشارة إلى حدث قد وقع لكن هذا الحدث لا يعني أن الآيات مراد بهذا الحدث دون غيره. فكانه بعد أن أعرض عن أوامر الله سبحانه وتعالى مشيته يعني مشيت المتكبر المتبختر ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني كأنه رجع بعد إعراضه عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أهله يتمطى بمعنى يتمطط كما سيأتي بعد قليل. ذكر هنا أنه التبختر في المشية عن قتادة وعن زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم أشار لها أنها مشية بني مخزوم. وطبعا الآن نحتاج إلى أن نتأمل مشية بني مخزوم كان إشارة إلى من؟ الوليد. الوليد أي نعم. وأبو جهل أبو جهل ليس من بني مخزوم نحتاج إلى علم نسب. طيب ماشي ما هي مشكلة. عموما إلى مشية بني مخزوم فكانوا يريد أن يشير إلى أنها في رجال من بني مخزوم. المجاهد قال طبعا اللي هو إسماعيل بن مية يقول أنه رأى رجلا يعني اللي هو مجاهد من قريش يمشي فقال هكذا كان يمشي كما يمشي هذا كان يتبختر. يريد أن يفسر إيش يتمطى. وهذا تفسير بإيش بالفعل ولا لا إنه رأى رجلا يفعل هذا فقال هذه مشية إيش الرجل الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى يتمطى. لكن ما شاهدناه الآن ما شاهدها الآن إسماعيل بن أمية لكن معروفة اللي مشيت إيش التبختر ليس كذلك. عندنا بعد ذكر قول أن الذي يتبختر هو أبو جهل وكانت مشيته ثم نص على من قال أنها نزلت في أبي جهل اللي هو قول مجاهد وكذلك ابن زيد. طيب سنرجع إن شاء الله إلى النزول لكن يتمطى أصلها يتمطط ثم انقلبت الطاء الثانية ألفا مقصورة. طيب لأن يتمطى يقول الإمام يلوي مطاه تبخترا قال والمطى هو الظهر. ومنه إيش المطية اللي إيش مركوبة لأنه يركب على ظهرها إن يركب على ظهرها. وعادة المتبختر إذا مشى يعني عادة المتبختر إذا مشى أنه يكون عنده نوع من ماذا من التلوي ليس كذلك. يعني عنده نوع من التلوي فيحتاج إلى ظهره يعني يستند إلى ظهره كثيرا إما أن يرفع عمره ويبرز صدره ويمشي ويتكفأ بيديه معناه أنه إيش تذهب يده يعني يمينا ويسارا هذا معنى إيش التكفؤ. وهذه مشية لا زالت معروفة إلى اليوم عند بعض إيش المتبخترين فهي مشية معروفة. وإن كان مجاهد قال هذا يعني أشار إلى الرجل فإلا زالت هي المشية المعروفة في قضية التكبر وهي ترى وتعرف من الإنسان والعياذ بالله. أشار طبعا هنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء. هنا الآن هل هذا من باب التفسير النبوي أو هو من الاستفادة من الحديث النبوي في بيان معنى اللفظة؟ إيه نعم هذا استفادة من الحديث النبوي في بيان معنى اللفظة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الحديث على أنه من باب التفسير للآية لكن معنى المطيطاء هنا ونفس معنى يتمطى في الآية. كون مجاهد وابن زيد يرون أن الآية نزلت في أبي جهل قالوا هذه في أبي جهل. لو تأملنا سياق الآيات هو يتحدث عن رجل قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الآيات تشير إلى أن بالفعل يعني إذا نظرنا إليها كسياق أن تشير إلى أنها تحكي شخصا يعني تحكي عن شخص. لكن لو كانت تحكي عن شخص فنعلم القاعدة العامة في أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا حينما نقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا يلزم أن يجتمع في الإنسان جميع هذه الأوصاف لكي يحكم عليه بقولها أولى لك فأولى الذي سيأتي اللي هو بعد قليل في قضية الوعيد. فلو كان ثبت فيه فلا صدق ولا صلى فهو كاف فيه هذا الوعيد. الإمام بن عاشور لما جاء عند هذه الرواية اللي هي آية أنها نزلت في أبي جهل اعترض عليها يعني ذكر في قوله أنها نزلت في أبي جهل قال وفي هذا نظر سيأتي قال وكأنها كانت مشيت بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها قال وفيه نظر سيأتي يعني يكون الآية إيش أنها في أبي جهل. في آخر الآيات قال وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القرآن كلمات فيها تسامح. وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القرآن كلمات فيها تسامح خبر كلمات الأولى يعني كلمات المتقدمين كلمات فيها تسامح في كون الشيء سبب نزول شيء من القرآن. يعني هذه قاعدة يعني يقعدها الإمام الطاهر بن عاشور. هل هذه القاعدة صحيحة وجيهة؟ هذا معنى كلامه إذن هو الآن إيه. لكن هل يقع هو الآن القاعدة واللي فهمنا منها أنه يقع في كلام المتقدمين تسامح في عبارة النزول هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ خلاص هو الآن أنه معنى ذلك أنه هذه قاعدة معتبرة يعني هذه قاعدة معتبرة في أنه يقع في كلام المتقدمين تسامح في عبارة النزول. لماذا نريد أن نقول هذا؟ أنه مهم جدا أن ننتبه إلى هذه التقعيدات التي أحيانا لاحظوا سطر كذا جاء سطر في آخر الكلام يعني قد يقرأ ولا ينتبه له وهو قاعدة مهمة جدا في أننا حينما نعلم أنه بالفعل فيه تسامح معنى ذلك أن نجعل عبارات النزول أصل أو قرينة؟ قرينة نجعلها قرينة. طبعا هي من أكبر القرائن يعني من أكبر القرائن لكن نقول إن عبارة النزول قرينة وهي من أكبر القرائن وهذه قضية مهمة في علاج أسباب النزول. لماذا أقول لكم هذا؟ لأنه مع الأسف يعني بعض المعاصرين يعني ممن كتب في أسباب النزول يكتب على أنه حينما يقول بعض السلف نزلت في فلان أنه يرى أن هذا سبب نزول مباشر فيبدأ يتكلم أو ينتقد على أن المفسر يريد أنه سبب نزول مباشر وهو لا يريد هذا أحيانا. إلا وأخذنا نحن الآن كلام مجاهد وكلام أيضا ابن زيد قال هذا في أبي جهل متبخترا لا يلزم أن تكون نزلت فيه قصدا ولكن قطعا هو أحد من يدخل في معنى الآية يعني قطعا هو أحد من يدخل في معنى الآية فأبو جهل يدخل في الآية وغيره ممن يصنع هذا يدخل في الآية. واضح هذه؟ فإذا هذه قاعدة مهمة ننتبه لها في أن عبارات المفسرين المتقدمين نعم فيها تسامح في التعبير عن أسباب النزول بلفظة النزول ولكن نقول إن عبارات المتقدمين في أسباب النزول هي قرائن أو من أقوى القرائن التي تدل على السببية. وطبعا معروف التفصيل في نزلت أو فأنزل الله إلى آخره. نعم في لفظة نزلت هو بناء على أنه كل ما قيل فيها نزلت فهي من أسباب النزول. ما يرد هذا عند المتقدمين لا يرد هذا الأسلوب لا يرد عند المتقدمين. يعني هذا حكاه لما كنوا من حكاه صاحب منهج العرفان ويتكلم عن عبارات سبب النزول فذكر من العبارات أنه يقولون سبب نزول هذه الآية كذا وهذا لم يرد البتة لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تبع التابعين يعني ليست من عبارات المتقدمين. يعني عبارات المتقدمين نزلت في كذا فأنزل الله فنزلت فقط أما سبب نزول هذا كذا فلا يوجد الصريح وغير الصريح. نعم الصريح قرينته اللي هو الفاء التعقيب فأنزل الله أو فنزلت وغير الصريح اللي نزلت فيه كذا بس غير موجودة مرة نعم. أحسنت، هذا صحيح. يعني قوله لا صدق فهذا يكون من باب التأكيد، يعني نفى أنه لا صدق ولا صلى ثم أكد مقابله، يعني فيكون من باب التأكيد. هذا صحيح، ملحظ جيد. نعم. طيب إذا الآن نختم يعني أو نخلص من هذا أن نقول إنه لا إشكال في كون السلف يحكون أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل بناء على أنه يكون مثال لمن لم يصدق ولم يصلي إلى آخره، وليس أنه هو المراد دون غيره. نعم. إيه نعم، وما صريحة وما غير صريحة، وعد غير صريحة قد تكون أحيانا مثال وقد تكون غيره. يعني هو أن الآية تصدق على هذا المعنى، أن الآية تصدق على هذا المعنى. نعم. إيه نعم، نزلت في فلان لا ما يلزم، لا فقط أنه يقول قيل أن هذه الآية نزلت في أبي جهل، لا يلزم أنه قول مستقل مقابل قول آخر، هي مجرد حكاية. ولهذا هو لو لاحظت أنه في الرواية الأولى عن زيد بن أسلم قال هي مشيت بني مخزوم، يعني كإشارة إلى أنها مشية كانت معروفة عند هؤلاء، يعني مشية كانت معروفة عندهم، فلا يلزم أنه يكون أراد العموم، وهذا من باب التخصيص ليس دائما. نعم، قد سابقا أخذنا أمثلة كثيرة في هذا، يبدو ذلك ما دام قاله الطالب بن عاشور، نرجع لنا مجال من بني مخزوم. نعم، صلى الله عليه. وقوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا وعيد من الله على وعيد لأبي جهل كما حدثنا وساق بإسناد. طبعا لاحظ اللي كان فهد أنه نص على أبي جهل، خلاص أنه داخل عندهم وعنده مشكلة فيه. نعم، صلى الله عليك. وساق بإسناد عن قتادة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على وعيد كما تسمعون، زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال عدو الله أبو جهل أيعدني محمد؟ والله ما يستطيع لي أنت ولا ربك شيئا. والله ما تستطيع لي أنت، أحسن الله لك، والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئا، والله لأنا أعز من مشى بين جبليها. وساق بإسناد عن قتادة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني بيد أبي جهل، فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال يا محمد ما تستطيع أنت وربك في شيئا، إني لا أعز من مشى بين جبليها. فلما كان يوم بدر أشرف عليهم فقال لا يعبد الله بعد هذا اليوم، وضرب الله عنقه وقتله شر قتله. ما عندك أبدا بعد هذا اليوم؟ لا يا شيخ، أنا عندي أبدا. ماشي، أحسن الله إليك. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال أبو جهل إن محمد لا يعدني وأنا عز أهل مكة والبطحاء، وقرأ فليدعو نادية سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وساق بإسناد عن موسى بن أبي عائشة قال قلت لسعيد بن جبير أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه أم أمر أمره الله به؟ قال بل قاله من قبل نفسه، ثم أنزل الله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. طيب، يعني معنا الآن كلام سعيد الأخير كان كما تلاحظون مجتزأ، وكان سعيد يرى أن هذا الحدث الذي تكلم به سابقا قد وقع. نلاحظ الآن كل الروايات عن السلف، يعني الآن قتادة وبعده ابن زيد وكذلك بعده سعيد، يشيرون إلى أنه قد وقع هذا من أبي جهل، يعني قد وقع هذا من أبي جهل. وسبقا نبهتكم على أنه إذا وردت رواية أو ورد حدث أو قصة عن السلف، يعني عن مجموعة منهم والمخارج متعددة، فهذا أقل ما فيه أنه يدل على أصل القصة، وإن لم نحن نأخذ إيش بتفاصيلها، لكن أصل القصة والمحور الذي تكلمت عن القصة أنه قد وقع في أن أبا جهل مشى هذه المشية وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده. يعني سعيد كلامه صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى من قبل نفسه، فأنزل الله سبحانه وتعالى كلامه مطابقا لما قال نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون هذا الآن مما وافق فيه محمد صلى الله عليه وسلم ربه. طبعا إذا ثبت، لكن هذا بناء على قول سعيد ابن جبير، بناء على قول سعيد ابن جبير. طيب الآن الطبري رحمه الله تعالى بقوله أولى لك فأولى، قال هو إيش؟ وعيد، أليس كذلك؟ لكن لم يحلل لنا لفظة أولى لك فأولى، أولى. فنحتاج نحن إلى أن إلى تحليل لفظة أولى لك فأولى. عندنا كلام الطاهر بن عاشور، يقول الطاهر في تحليل هذه اللفظة، وهذا طبعا من الأشياء التي تتميز بها تفسير الطاهر اللي هو تحليل الألفاظ، يقول أولى لك وعيد، وهي كلمة توعد تجري مجرى المثل في لزوم هذا اللفظ، لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم، والمراد به ما يراد بقولهم ويل لك من دعاء على المجرور باللام بعدها، أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى شيء منك، يعني أولى معنى أقرب، يعني هذا تصور إيش معنى أولى لك فأولى، لأن لو نقرأ أولى لك فأولى قد لا ندرك المدلول لها، فكانه يقول الآن أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى شيء منه، لأنه أولى بمعنى أقرب. قال فأولى اسم تفضيل من ولي، وفاعله ضمير محذوف عائد على مقدر معلوم في العرف، فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه. قال الأصمعي معناه قارب كما تكره، دقيق كلام الأصمعي، كلام الأصمعي قارب كما تكره، لأنه معنى أولى يعني أنه قريب منك. ثم استشهد بقول الخنساء هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها، إلى آخر ما ذكر. طبعا هناك تحليل آخر لأولى أنها مأخوذة من ويل ويكون فيها قلب، لكن هذه أقرب لي أن تكون إيش أنها أولى. طبعا ذهب إلى ذلك أبو علي الفارسي أن علم لمعنى الويل، ولكن الأقرب الله أعلم أنها مثل ما ذكره الإمام، وتكون واضحة جدا الآن عبارة أولى لك فأولى، يعني يقرب منك إيش الشر، يقرب منك الشر. نعم أحسن الله إليك. وقولها يحسب الإنسان أن يترك سدى، يقول تعالى ذكره يظن هذا الإنسان الكافر بالله أن يترك هملا، أن لا يؤمر ولا ينهى ولا يتعبد بعبادة، بنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس قوله يحسب الإنسان أن يترك سدى يقول هملا، وساق بإسناد عن مجاهد قوله يحسب الإنسان أن يترك سدى قال لا يؤمر ولا ينهى، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله يحسب الإنسان أن يترك سدى قال السدى. أحسن الله إليك. السدى الذي لا يفترض عليه عمل ولا يعمل، معنى قول ابن زيد رحمه تعالى لا يفترض عليه عمل ولا يعمل، معنى أنه ترك إيش هملا. فإذا قوله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان هو عود على الإنسان الأول الذي كان الخطاب معه من أول السورة، يعني أيحسب هذا الإنسان الكافر، وهو الإنسان الذي أيضا مر في فلا صدق ولا صلى، أن يترك سدى كما قالوا هملا لا يؤمر ولا ينهى. كما تلاحظون التعبير عن سدى يعني سدى بمعنى هملا، هذا تفسير لفظي، طبعا لا يؤمر ولا ينهى هذا المعنى، يعني معنى سدى أنه لا يؤمر ولا ينهى. وكذلك قول ابن زيد أيضا السدى الذي لا يفترض عليه عمل ولا يعمل، هذا تفسير معنى. فإذن عندنا تفسير اللفظ هو أن السدى بمعنى الهمل، وتفسير المعنى أن المراد بالسدى أنه لا يؤمر ولا ينهى، أو كما قال ابن زيد لا يفترض عليه عمل ولا يعمل، لا يفترض عليه عمل ولا يعمل. وهذا طبعا المعنى اللي هو يحسب الإنسان أن يترك السدى مر في القرآن في غير ما موطن، وهذا تنبيه عقلي، يعني تنبيه عقلي من الله سبحانه وتعالى للإنسان الكافر في أنه كيف يتصور إذا كان يؤمن بأن الله قد خلقه، فكيف يتصور أن خالقه يتركه سدى بلا أوامر ولا نواهي، بلا أوامر ولا نواهي. نعم أكمل. صلى الله عليك. القول في تأويل قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول تعالى ذكره ألم يك هذا المنكر قدرة الله على إحيائهم بعد مماته وإيجادهم بعد فنائه نطفة يعني ماء قليلا في صلب الرجل من مني، واختلفت القراءة في قراءة قوله يمنى، فقرأه عامة قراء المدينة والكوفة تمنى بالتاء بمعنى تمنى النطفة، وقرأ ذلك بعض قراء بعض قراءة أحسن الله عليك، وقرأ ذلك بعض قرأت مكة والبصرة يمنى بالياء بمعنى يمنى المني. والصواب من القول أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. طيب الآن القراءات في قوله، طبعا النطفة كما قال الماء القليل، وهذا هو معنى النطفة في لغة العرب، أن النطفة الماء القليل. الآن القراءات عندنا يمنى وتمنى، إن كان يمنى فهو يعود إلى ماذا؟ إلى المني، لأنه مذكر يمنى، يعني يمنى المني. وإذا كان تمنى فإنه يعود إيش؟ إلى النطفة، يعود إلى النطفة. هو يقول الآن أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. طبعا على عادته في التوجيه النقلي والاستدلالي، قولوا بأيتهما قرأ أنهم قراءتان معروفتان، هذا نقلي أو استدلالي؟ هذا نقلي. طيب صحيحتا المعنى، هذا إيش؟ استدلالي. صحيحتا المعنى استدلالي. وطبعا سبق الحديث عن منهج الطبري وطريقته في القراءات كثيرا، وأنا أعتذر لكم أن بعض الإخوة يقولون نحن دخلنا معك فأنت تبني معلومات على أشياء سابقة، أحيانا لا نفهم أو لا نستطيع أن نواصل معك في الفكرة، فيقولون لو تعيد لنا بعض الأشياء، فأنا أحس في حرج شديد، معناه أنه لما نريد أحيانا أن نناقش مسألة قد أحيانا تعرفون تأخذ منا وقت طويل، فأنا أعتذر للإخوة إذا استطاعوا أن يتابعوا ما يعني الآن ما هو موجود مسجلا في البث الإسلامي، لعله يكون في بعض المواطن يعني نوقشت مثل هذه الأفكار، فهذا جيد. لكن إن كان هناك حاجة أحيانا يعني تكون حاجة موجودة أن نعيد بعض التنبيه على منهج الإمام الطبري في قراءاته وفي غيرها، فأنا ساحرص إن شاء الله على إعادتها. لكن هذه من الأشياء التي يعني ينتبه إليها، أن الإمام الطبري يعني من منهجه عادة فيما يتعلق بالقراءات أن يعني يكون عنده النظر النقلي والنظر الاستدلالي. النظر النقلي في كونه ينسب القراءات وأن القراءات معروفة عند أهل الأمصار، والاستدلالي لما قال صحيحتا المعنى. وقد يكون هناك بالنظر الاستدلالي أمور أخرى غير هذه، لو مرت علينا ننبه عنها إن شاء الله. طبعا هو كما تلاحظون قال في بيئته ما قرأ القارئ فمصيبة، لم يرجح أحد القراءتين على الأخرى، معناه أن عنده منزلة واحدة. نعم إيه نعم، إيش الإشكال فيها؟ كيف يعني ألم يكو إيه؟ هذا المنكر لقدرة الله، هذا المنكر لقدرة الله، يعني المنكر يعني هذا الرجل المنكر لقدرة الله. إيه نعم إيه نعم، مفعول اسم فاعل، وهذا هو يستخدم هذا الأسلوب، فلأن إحنا قليل ما نستخدمه يتوهنا شوية. نعم أحسن الله إليك. وقوله ثم كان علقة يقول تعالى ذكره، ثم كان دما من بعد ما كان نطفة ثم علقة ثم سواه بشرا سويا ناطقا سميعا بصيرا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يقول تعالى ذكره، فجعل من هذا الإنسان بعدما سواه خلقا سويا أولادا له ذكورا وإناثا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول تعالى ذكره، أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا الإنسان من نطفة ثم علقة حتى صيره إنسانا سويا له أولاد ذكور وإناث بقادر على أن يحيي الموتى من مماتهم، عندي من بعد مماتهم، أحسن الله إليك، فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم. يقول معلوم أن الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى حتى صيره بشرا سويا لا يعجزه إحياء ميت من بعد مماته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك قال بلى. حدثنا وساق بإسناد عن قتادة قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك وبلى. نعم، قول سبحانه وتعالى في خاتمة السورة قال ثم كان علقة لشرع إلى مراحل خلق الإنسان، قال فخلق أي هذه النطفة التي تحولت العلقة، يعني خلق منها رجلا أو طفلا فسواه، يعني جعله مستوي الخلق، فجعل منه الزوجين والأنثى. طبعا قد يقول قائل طبعا هذا من باب الاستطراد أو اللي يقول الإطناب اللي جعل منه الزوجين الذكر والأنثى، لأن الذكر والأنثى تفسير للزوجين، يعني قد يقول قائل إن الواقع يعني واقع الأولاد إنه قد يكون إيش ذكر، قد يكون أنثى وقد يكون مشكل ولا لا. نعم، وهذه أوقعت إشكالية نريد فقط أذكرها طرفة. ابن العربي وابن عطية متعاصران، ابن العربي أنكر الخنثى المشكل، لا يرى أنه موجود، يعني ينكره وما يوجد هذا الجنس، وابن عطية رد هذا القول، لكن لا أدري هل هو يرد على ابن العربي نفسه أو أنه يرد أنه كان مشتهر عندهم في عصرهم من يقول بهذا فرد عليهم لأنهم ذكروها في أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. التفصيلات والتقسيمات ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكرت التقسيمات على الأغلب، وأما الخنثى اللي يكون فيه إشكال هذا فهو نادر الوقوع، ونادر الوقوع في الغالب يعني في التقسيمات العقلية لا يذكر، يعني نادر الوقوع لا يذكر. ومثله هنا الآن نقول أنه ذكر وأنثى، هذا أصل الناس، المشكل هذا نادر الوقوع، فعدم ذكره لا يعني أنه لا يوجد، خلافا لابن العربي الذي اعتمد على الآية على أنه لا يوجد هذا الصنف من الناس، والواقع يخالفه، يعني الواقع ومعروف أنه يوجد مثل هذا الصنف، لكن كون الله سبحانه وتعالى لم يذكره لا يعني أنه لا يدخل في هذه الأصناف، لكنه لأنه نادر الوقوع فلم يذكر. قال بعد ذلك: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الإشارة أو الاستدلال على البعث بماذا؟ بالمبدأ، الاستدلال على البعث بالمبدأ. لكن لاحظوا هذا الاستدلال أنه ذكر أصل الإنسان، ومن الأساليب القرآن، من أساليب القرآن أنه إذا ذكر استغناء الإنسان أريد أن يذكر مقابله الاستدلال على على على على البعث، يذكر حقارة أصل الإنسان أنه من ماذا؟ من نطفة قذرة، يعني أصله من هذه النطفة التي لو وقعت على ثوب لاستقدرها ويعني غسل ثوبه ولم يبقها على ثوبه استقدارا واستحقارا لها. فلاحظ إذن هذا، ستجد لو تأملت القرآن تجد أنه إذا ذكر استغناء الإنسان فإنه يذكر في الغالب هذا الأصل الذي خرج منه الإنسان، إن مقابل ذلك التكبر والتجبر والاستغناء ينبه على أصله وحقارته التي خرج منها، وهي نطفة يعني الماء القليل، يعني الماء القليل. قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني الذي خلق هذا الإنسان من هذه النطفة أليس بقادر؟ طبعا الجواب كما هو معلوم إيش؟ بلى. طبعا هو الآن في آخرها قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك قال بلى، ثم استدل بمرسل قتادة، مع المرسلات قتادة عند المحدثين ماذا؟ يعني فيها ضعف، ولكن ماذا نفهم من استخدام الإمام لمرسل قتادة هنا؟ لم يذكر غيره، معنى هذا أنه إيش؟ قبل، يعني قبل هذا المرسل، يعني الآن عمل به، لأنه يقول لأن نسب العمل للرسول، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك قال بلى. طبعا لاحظ هذا يعني هذا الأثر ليس له علاقة الآن مباشرة بماذا؟ بالتفسير، وإنما له علاقة بالآية من جهة أخرى، وهي حال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية، يعني إذا قرأ هذه الآية. وأسئلة القرآن هذه يعني ورد عن بعض السلف إجابات لها مثل ما ذكره أو ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نعمل بها يعني بمثل هذا بناء على هذا الأثر الوارد عن قتادة وكذلك عن مجموع النصوص الواردة عن السلف، فإنه يكون لهذا أصل، ولا يثرب على من فعل هذا أو يقال إن الأحاديث الواردة في هذا إنها ضعيفة، فنقول إنه صحيح إنها ضعيفة من جهة، ولكن قبول العلماء لها وكونهم عملوا بها فإنها تدل على ماذا؟ على أن لها أصلا، على أن لها أصلا. ولعل نقف عند هذا ختام السورة إذا كان في سؤال أو استفسار. نعم، قبل معنى الحديث، ولو عنده ظاهر أنه فيه رسالة، أنه عنده واضح أنه فيه رسالة، أنه يعرف أن قتادة تابعي. نعم، لا في الصلاة غير، نعم في الصلاة إذا كانت صلاة يعني سنة فنعم، أما في الصلوات الفرائض فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه أنه فعل هذا، حتى ولا في قضية الاستعادة من النار أو طلب الرحمة، فنقول الأولى أنه يقتصر فيها بناء على حديث في السنن فقط. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.